طيب الأربعين النووية بقي معنا الحديث الأخير، خلاص بقي معنا الحديث الأخير، لا آسف، الحديث اللي أخذناه باقي جزء منه، حديث من؟ لا، النعمان بن بشير رضي الله عنه. طيب نفتح حديث النعمان بن بشير، نعم الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير. من حفظ الحديث غير اللي سمعوا قبل؟ انتوا سمعتوا قبل، من حفظ الحديث؟ حديث السادس، يلا نعم ارفع صوتك. عن النعمان بن بشير فمن اتقى الشبهات. يرتع فيه. أحسنت، نحن وقفنا عند هذه الجملة، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. بعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكمل الحديث؟ من يكمل الحديث؟ نعم، لا بدون ما أشوف حفظ، يلا، ألا وإن في الجسد مضغة، سهل. ألا وهي القلب. أحسنت، ألا وهي القلب. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة. ما معنى المضغة؟ القطعة التي تمضغ في الفم، القطعة التي تمضغ في الفم، يعني الجسد، جسم الإنسان فيه قطعة صغيرة مثل اللقمة التي تمضغ في الفم. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة الصغيرة هي إيش؟ قلب الإنسان، قلب الإنسان. فنستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة، نستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة، أن نكتب إذن فائدة الحديث يا شباب، أن القلب ملك الجوارح. اكتب، اكتبوا، القلب ملك الجوارح، القلب ملك الجوارح. شو معنى القلب ملك الجوارح؟ يعني القلب مثل الملك، هو اللي يأمر وينهى. نعم، القلب ملك الجوارح، القلب ملك الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا انصلح ينصلح الجسم كله. كيف يعني؟ شوفوا يا شباب، طيب نسأل سؤال، كيف ينصلح القلب؟ كيف ينصلح القلب؟ اكتب السؤال، كيف تصلح قلبك؟ كيف تصلح قلبك؟ تتمرن رياضة؟ تسوي رياضة في الحديقة تسوي قلبك قوي يضخ الدم؟ نحن ما نتكلم عن هذا يا شباب، نحن نتكلم عن صلاح القلب بالإيمان. كيف تصلح قلبك؟ يلا يا شباب أسمع منكم. نعم أحسنت، بالأعمال الصالحة، الصلاة على وقتها. عبادة الله تعالى، أحسنت، الصدق، الصلاة، كل إجاباتكم صحيحة وجميلة. قرآن، أحسنتم، بر الوالدين، كل لا خلاص الحين، كل إجاباتكم صحيحة، لأنه كل شيء يصلح القلب. خلاص، طيب أولا نكتب، نكتب، نعم نكتب، واحد شيخ، واحد حب الله تعالى، حب الله، حب الله، هذا يا شباب قبل كل شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كيف تحصل حلاوة الإيمان في قلبك؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فشوف، إذا قلبك انصلح بحب الله ستحب أعمال الخير كلها، سينصلح جسمك. إذا سمعت الأذان مباشرة تذهب إلى الصلاة لأنك تحب الله، ستقرأ القرآن لأنك تحب الله، لأن القرآن كلام الله، وهكذا ستطيع الله في كل أوامره لأنك تحب الله. فإذا أولا حب الله، أيضا المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلاة، لأن الصلاة الإخوة هي صلة بينك وبين الله. الصلاة حقيقتها الصلاة، المحافظة على الصلاة. الذي يحافظ على صلاته سيكون في قلبه تعظيم لله، يكون في قلبه محبة لله. المحافظة على الصلاة سيستقيم على طاعة الله. شوف الصلاة، الله تعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب أيضا اكتب ثلاثة: حب الخير للناس، حب الخير للناس، حب الخير للناس. فلا أحسدهم ولا أغشهم، حب الخير للناس. فلا أحسدهم ولا أغشهم ولا أظلمهم إلى آخره. شوفوا يا شباب، من أعظم الأعمال التي تصلح القلوب أنك تحب الخير للناس، تحب حب الخير للناس. لأنك إذا أحببت الخير للناس ما يكون في قلبك حسد. بعض الأولاد اليوم أو البنات مثلا، إذا شاف هذا يحفظ قرآن أكثر مني يتمنى أن ينسى صاحبه القرآن وأن لا يوفق في دراسته. إذا شاف واحد جاب في الامتحان درجة أعلى منه يكره الشيء هذا. شوف، هذا حسد في القلب. بنت رأت أختها في الله مثلا تلبس الحجاب وهي ما تلبس الحجاب، ممكن يعني تحسدها، تقول: ليش أنا ما ألبس هي تلبس. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليش نكون هكذا نحسد الناس ونحقد على الناس؟ لا. إذا شوف يا شباب، من أراد الدرجات العالية في الجنة فليكن قلب سليم مع الناس، ما يكون في قلبك حقد وبغضاء وحسد على الناس. أعطيكم قصة، اسمعوا هذه القصة يا شباب، اسمعوا القصة هذه. عبد الله ابن عمرو بن العاص يحدثنا هذا الحديث، يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بأن واحد سيخرج الآن عليكم هو من أهل الجنة. تخيل، فخرج كل الصحابة طبعا بدأوا يراقبون من هذا، وإذا به واحد من الأنصار غير معروف بين الصحابة، يعني مو أبو بكر أو عمر ولا لا، رأى واحد عادي من الأنصار متوضئ وذهب إلى المسجد يريد أن يصلي. فاليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. خرج نفس الرجل. في اليوم الثالث قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. خرج نفس الرجل ثلاث مرات. فعبد الله بن عمرو بن العاص لحق هذا الرجل يريد أن يعرف إيش. خلاص ما بحد يتكلم يا شباب، يريد أن يعرف، أسألكم معلي، يريد أن يعرف ماذا يفعل في بيته. قال أكيد هذا الرجل إيش عنده في بيته، ماذا يفعل في بيته؟ أكيد يعبد الله ويقوم الليل ويصوم النهار ويكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، أكيد عنده عبادة عظيمة. فحين عبد الله بن عمرو كيف يعرف ماذا يفعل هذا الرجل في بيته؟ ماذا قال؟ طيب كيف يسكن عنده؟ في إيش قال له؟ لا ماذا قال له؟ من يعرف؟ ماذا قال؟ لا لا، انت تستحي تقول والله بابات في بيتك هكذا، سوى حيلة. لا لا، من يعرف الآن اللي وراها؟ لا، هو هكذا، هو ما سوى مشكلة، لكن هو هكذا قال. سار عند الرجل هذا، قال طبعا هو يعني ما يقصد يكذب لأنه بيخبره بعدين، زين، هذا مو بكذب، لأن الكذب أنك تكتم عن صاحبك الحقيقة، لكن هو أخبره بعد ذلك. قال له أنا بيني وبين أبي خصومة، مشكلة، أبوي طردني من البيت، لو ضيفني عندك في بيتك. قال تفضل. الآن دخل بيته، لما جاء الليل الرجل وضع جنبه على فراش ونام. عبد الله بن عمرو إيش بدأ؟ إيش يراقب، يشوف، قال أكيد هذا سيقوم الليل الآن، يراقب، الريال راقد ولا. قام شوي يتجلب، يذكر الله وسبحان الله الحمد لله، لا يكبر الله وينام. قام قبل الفجر صلى شوي وخلاص أذن الفجر. يوم يومين ثلاث أيام ما عنده صلاة زيادة ولا قرآن زيادة ولا شيء زيادة، يعني عادي، يعني نفس الباقي. فالمهم، فأخبره بالحقيقة، قال له أنا سأخبرك بحقيقة حالي، أنا ما بيني وبين والدي أي خصومة، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثلاثة أيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وفي كل يوم أنت تطلع، إيش السر عندك؟ قال هو ما رأيت، ما عندي شيء زائد، هو هذا عملي. ثم بعد ذلك أخبره بالسر. ما هو هذا السر؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم، قال إذا كنت يعني قلت ما قلت سأخبرك. قال أنا هذا ما رأيت من عبادتي، لكني إذا أتيت إلى فراشي أنام ولا أحمل في قلبي على أحد من المسلمين حسدا ولا غشا. شوف، ما يكون في قلبي على أحد غش ولا حسد. فقال عبد الله بن عمرو هذه التي بلغت بك، شوف هاي وصلتك الجنة، وهي التي لا نطيق. نحن شوية يكون في قلوبنا ليش هذا حصل، ليش أنا ما حصلت، وليش هذا عنده، ليش أنا ما عندي، صح ولا لا؟ لازم نطهر قلوبنا، يكون إخوة متحابين، كل واحد منا يحب الآخر، يحب الخير للآخر. أيضا رقم أربعة، نكتب تلاوة القرآن. نعم، تلاوة القرآن هذه من أعظم ما تصلح القلوب. اللي دائما يكون مع القرآن، يحفظ القرآن ويتلو القرآن. الله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللي يريد يحب الله يقرأ كلام الله. كل ما تقرأ كلام الله كأنك أنت تكلم الله. نعم، كل ما تكلم الله أنت بتحب الله أكثر، كل ما تقرأ قرآن بتتعرف على الله أكثر، تتعرف على نعم الله أكثر، بتحب الله أكثر. شوف مثلا تسمع قول الله تعالى، أي آية بتكون في قلبك محبة لله. جيب أي آية تخطر بالك الآن. من يعطيني أي آية؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف اللي يعرض عن القرآن يعيش حياة ضيقة. فأنت لما تقرأ الآية تحب الله، تقول الحمد لك، الحمد يا رب، جعلتني مسلما مهتديا، جعلتني أحب القرآن أحب ذكرك، فتحب الله تعالى، نعمة من الله. هكذا في كل آية شوف فيها نعمة لك. إذن تلاوة القرآن أيضا ما الذي يصلح القلوب؟ بالنسبة للبنات، بالنسبة للبنات الحجاب، الحجاب نكتب الحجاب، الحجاب يصلح القلوب. كيف الحجاب يصلح القلوب؟ الحجاب أنت تحجب قلبك، البنت تحجب قلبها، تحط الحجاب على قلبها ولا على رأسها؟ على رأسها. لكن شوفوا الأعمال تأثر في القلب، إذا تحجبت البنت كان عندها حياء وحجاب، الله يجعل على قلبها لباس الحياء، لباس التقوى، لباس الإيمان. وإذا تعرت البنت وأبدت مفاتنها وكشفت عن رأسها وشعرها، ما يكون في القلب حياء، ما يكون في القلب إيمان، لأن من الذي أمر بالحجاب؟ الله تعالى. فالبنت اللي يكون في قلبها حياء من الله تتحجب، تقول الله أمرني بالحجاب، كيف ما أتحجب؟ الله أمرني بالحجاب، الله يحب الحجاب، كيف ما أعظم أمر الله، كيف ما أحب الله، كيف ما ألبس الحجاب؟ فيكون إذا كان قلبها فيه محبة لله وتعظيم لأوامر الله، قلبها سليم ستتحجب. لكن إذا كان القلب لا ليس في لباس التقوى لن تتحجب. فالحجاب يصلح قلب البنت. نعم نعم الحجاب حجاب واجب. نعم نعم. فإذا وغيرها من الأمور، أي عمل صالح فيه صلاح للقلب، أي علم تتعلمه من علوم الشريعة فيه صلاح للقلب. زين يا شباب؟ طيب أحسنت. نعم النية الصالحة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من والله في وايد أسباب أنا أريد أتكلم فيها، لكن نقول آخر ما أعرف، نقول الكلام الطيب أيضا هذا مهم، الكلام الطيب هذا يصلح القلب يا شباب، الكلام الطيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول نعم من كان يؤمن بالله الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن أنا أريد أن أذكر لكم حديث، وإن كان هذا من كلام بعض الصحابة، إذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح، شوف أعمال الإنسان يعني اليد والعين والأذن والرجل كلها تخضع للسان، تكفر اللسان يعني تخضع للسان، تقول إنما نحن بك، إذا صلحت إن صلحنا، إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. وسبحان الله هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله. تأمل، كما أن القلب يصلح الجسد كله كذلك اللسان، فهذا يدل على أن اللسان من أعظم أسباب صلاح القلب. وكما أيضا جاء في الحديث لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لما تتكلم بذكر الله كلام الطيب، كيف حالك يا فلان، حتى إذا واحد سبك وشتمك إيش تقول له؟ الله يسامحك، الله يهديك. دائما عود لسانك على الخير، إذا دائما تقول الكلام الطيب يكون قلبك طيب. كل كلمة خبيثة هي نقطة خبيثة سوداء في قلبك. أيضا نكتب من الأسباب، أسباب صلاح القلب، البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي. كثرت عليكم، أي سبب هذا؟ رقم كم؟ سبعة، خلاص خليها سبعة. إذن البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي. شو يا شباب؟ نحذر من أي معصية، لا تتساهلون في أي معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا، شوف ذنب واحد معصية، نكت في قلبه نكتة سوداء. شوف واحد الحين يقول شو يعني أنا رقت عن الصلاة، شو يعني ليش يعني تكبرون القضية؟ لا، هي قضية كبيرة، لأنك إذا نمت عن الصلاة غدا تتعود عن على النوم عن الصلوات، وقلبك يكون أسود بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة إيش؟ سوداء، نكتة يعني نقطة سوداء. شوف حين اللي خالف مخالفة مرورية شو يحطون على ليسن ماله؟ ها تعرفون هذا صح؟ لا يحطون نقطة سودة على الليسن في الملف ماله، يسمونها النقاط سود على الليسن ماله. ها إذا كثرت بعدين خلاص يسحبون الليسن عنه. فنفس الشيء هذه المعاصي مخالفات شرعية، إذا عصيت الله نقطة سوداء في قلبك، سبيت زميلك نقطة سوداء، شفت صورة خليعة ما يجوز نقطة سوداء، بنت خرجت ما تحجبت نقطة سوداء، الجقارة نقطة سوداء، كلها نقطة نقطة نقطة نقطة سوداء. طيب إذا كثرت النقاط السود ماذا تفعل بالقلب؟ ها؟ نعم قال فإذا شوف فإذا تاب ونزع ترك المعصية واستغفر صقل قلبه، سوى نظيف بالتوبة، وإذا عاد إلى المعاصي زادت النقط نقط نقط نقط حتى تعلو قلبه، يستوي على قلبه مثل إيش؟ مثل لحاء الغشاء، مثل الغطاء. قال فذلك الران، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أي آية؟ من يعرف قرأ أي آية اللي فيها ران؟ لا قرأ أي آية هنا؟ أحسنت بارك الله فيك، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي. فإذا أردنا أن تكون قلوبنا نظيفة بيضاء نبتعد عن المعاصي حتى نخشع في صلاتنا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فمن حافظ على هذه الأسباب إن شاء الله الله يصلح قلبه، والحمد لله رب العالمين.